الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترهيب لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يكون في آخر أمتي رجال، في آخر أمتي يعني في آخر الزمان قرب قيام الساعة. وظهور هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم يدل على قرب الساعة، إذا ظهر ذلك فهذا من علامات الساعة. قال: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج. سروج جمع سرج، الذي يوضع على ظهر الفرس والحصان ليركب عليه. قال: كأشباه الرحال. كأشباه الرحال، والمراد بالرحال ما يعد للسفر، ما يكون في السفر ويعده الإنسان للرحلة، وما يأخذه معه من متاع ولا إناء ولا غير ذلك كما يقول أهل اللغة. قال: كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. بعض أهل العلم قال مراد به أن هؤلاء عندهم ترف، يركبون على أو يأتون إلى المسجد ركوبا، لا ينزل واحد منهم إلا عند باب المسجد، فقال عندهم زيادة ترف فيكون حالهم هكذا. ولعل هذا الظاهر ما أرادوه أن هؤلاء يصلون ويأتون على هذه الحال وعندهم زيادة ترف، فلا ينزل إلا عند باب المسجد. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن هذا الحديث ينطبق على من يأتي بالسيارة ويركن عند المسجد، وخاصة عند الجنائز الناس يدخلون يصلون وهو لا يصلي، يعني يركن السيارة. وهذا كثير في زماننا، للأسف الشديد، يعني يحضر الجنازة يأتي ليدفن أحد من الأقارب ولا الأصدقاء ولا نحو ذلك، الناس يدخلون المسجد ويصلون صلاة الجنازة وهو جالس في سيارته، قد جاء راكبا وجالس ولا ينزل ولا يصلي. لماذا؟ لأنه لا يصلي. فكان الشيخ الألباني يقول إن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم ينطبق على حال هؤلاء الذين يأتون بالسيارات ويركنونها عند المساجد ولا يصلون، الناس يدخلون يصلون وهم لا يصلون. وقلت هذا مثال ظاهر تجده في الجنائز، لأنه الأصل سبحان الله هذا الشيء بالشيء يذكر، أن الإنسان يأتي للجنازة يعتبر ويتعظ، إذا لم تكن هذه أعظم المواعظ فبأي شيء يتعظ؟ سبحان الله، يأتي هو لي دفن ميت ويدخل المقبرة ولا اتعاظ. لماذا لا اتعاظ؟ لأنه ما يصلي لتلك اللحظة، ما يصلي، الناس تدخل تصلي وما يصلي. والله قد تجد، وهذا رأيناه بأم أعيننا، من أبناء الميت من لا يصلي على والده. لماذا؟ قال ما يصلي، وإن أبناء لا يصلون ولا يعتبرون. المفروض في تلك اللحظة إنسان يتعظ ويعتبر، يذهب ويحرص على الصلاة من تلك الوهلة، لأن هذه أعظم المواعظ، والله المستعان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نساؤهم، نساء هؤلاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون على السروج، قال: نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. كاسيات عاريات، كاسيات بالاسم وعاريات في الحقيقة. والمراد بكاسيات عاريات أنهم يلبسن ثيابا، لكن الثياب رقاق تصف الجسم وتحجم جسم المرأة. كاسيات عاريات كحال نساء كثير من زماننا في هذا الزمان، والله المستعان. كاسيات بالاسم وعاريات في الحقيقة، لأن اللباس الذي تلبسه المرأة ما يسترها، لباس لا يسترها، وقد يكون لباسا رقيقا يظهر بشرتها، وقد يكون خفيفا يحجم جسمها وضيقا لاصقا بجسمها، فهذه كاسيات عاريات كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المراد كاسيات، وهذا أيضا يدخل، كاسيات من جهة الثياب، تلبس ثياب، لكن عاريات من التقوى، لأن التقوى لباس، ولباس التقوى خير كما قال الله عز وجل، فكاسية لكنها عارية من التقوى، وكلا الأمرين داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. قال على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. أسنمة البخت، الأسنمة جمع سنام التي الذي يكون على البعير، سنام البعير. البخت هي نوع من أنواع الإبل. العجاف يعني المهازيل، يعني هزيلة تلك الناقة ولا تكون هزيلة. والمراد أن هؤلاء النسوة يكبرن رؤوسهن. كيف يكبرن رؤوسهن؟ عندما تمشط شعرها تضيف أشياء. كان الفقهاء قديما يقولون تضيف خرقا، وإحنا اليوم في زماننا تضيف شعرا ولا تضيف إسفنجا، بس تكبر كما يقولوا بالفرنسي سمحوا لي الأكواف بتطلعها. وش تدير؟ تروح تزيد شعر تصله، ولا تدخل هذيك الحلاقة هذا الله تدير لها البونج هذاك الإسفنج فيدخل تدخله لأجل أن تظهر هذه، يظهر الرأس كبيرا والشعر كبيرا. هذا عين الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. نساؤنا اليوم يفعلنه، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النساء كأنه يتكلم عما في زماننا، وهذا الصنف ما رأاه صلى الله عليه وسلم في زمانه كما سيأتينا في الحديث الآتي. قال رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، قال لعنوهن فإنهن ملعونات. دعوا عليهن باللعنة بأن يطردهن الله عز وجل من رحمته. النساء هاتي الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال عليه الصلاة والسلام العنوهن فإنهن ملعونات. قال لو كان وراءكم أمة، يعني من بعدكم، لو كان من بعدكم أمة، والحقيقة لا توجد بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة. قال لو كان من بعدكم أمة أو وراءكم أمة، يعني من بعدكم، قال خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. يعني ستكون نساؤنا الذي حالهن هذا الحال، بعيدات عن الدين، بعيدات عن الدين. لما بعيدات عن الدين؟ والله تقرأ عليها هذا الحديث وانت تشوفها ذهب للحلاقة لتصنع هذا الشيء رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة وتفعله. انت تقول تقرأ عليها الحديث في لعن النامصة وتذهب وتنقص من حاجبها وتنزع من شعر حاجبها، ضعف ديانتهن. ولهذا قلت يصدق عليهن في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، كاسيات يلبسن الثياب وعاريات من تقوى الله سبحانه وتعالى، صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، يعني نوعان من أهل النار ممن يدخلون النار. قال عليه الصلاة والسلام لم أرهما، يعني هذان الصنفان لم يوجدا في زمانه وعصره عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فيه إلى ظهورهما من بعده عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. معهم سياط، السياط الذي يجلد به يكون من جلد مضفور يجلد به، والجلد به يكون به ألم شديد، يكون به ألم شديد، ولهذا يختار لي الضرب هذا الصوت الذي يكون من الجلد. قال معهم قوم معهم سياط يضربون بها الناس، يعني يضربون بها الناس ظلما وتجبرا، يعني هذا كناية عن وجود ظلم والاعتداء على الناس والضرب بالسياط. قال ونساء كاسيات عاريات، مثل ما ذكرتني، فالكاسيات بالاسم وعاريات في الحقيقة، تلبس ثياب شفافة أو ثياب خفيفة تصف جسمها، أو كاسيات بالثوب وعاريات من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال مميلات مائلات، هن مائلات ومميلات لغيرهن، يعني فتجد هذه المرأة تميل وتتصنع لتميل غيرها، والمراد لتميل قلب الرجل إليها، لتميل قلب الرجل إليها، هذا معنى قوله مميلات مائلات. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. في الحديث السابق قال لعنوهن فإنهن ملعونات، ادعوا عليهن باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد بمسيرة كذا وكذا. لا يدخلن الجنة، لا يدخلنها مع السابقين، ليس المراد أنه لا يدخلن الجنة مطلقا إذا كانت مؤمنة، ولكن تفعل هذه الأمور كاسية عارية ورأسها كأسنمة البخت المائلة، هذه من كبائر الذنوب، لا يعني أنها كافرة، هذا من كبائر الذنوب العظيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم يدخلن الجنة، يعني لا يدخلن الجنة مع السابقين، أو لا يدخلن الجنة بغير عذاب، تعذب على ما صنعت وفعلت من هذه الكبائر إن ماتت عليها من غير توبة، ثم إن كانت مؤمنة الله عز وجل يدخلها الجنة لإيمانها وتوحيدها. لكن إذا لقيت الله عز وجل بهذه الحال كاسية عارية ولا تبالي بالوقوف عند حدود الله عز وجل في هذا الباب، فقال صلى الله عليه وسلم يدخلن الجنة بل ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا، وهو يريد صلى الله عليه وسلم مسيرة 500 عام كما جاء في حديث الموطأ، وريح الجنة وإن ريحها من مسيرة 500 عام لا يجدن ريحها. وهذا كناية عن البعد، كناية عن البعد وخطورة الأمر، وفيه تأكيد إلى أن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو من الكبائر العظيمة التي ينبغي أن تتقي المرأة ربها جل وعلا وأن تكون حذرة من ذلك. فالأمر ليس قضية قناعة، وهذه تكلم بها النسوة اليوم، قضية حجاب لما قال استري نفسك واحرصي على الحجاب الذي أمرك الله عز وجل به وفيه خير لك يعود عليك الخير والمنافع في الدنيا وفي الآخرة، قال أن قضية قناعة. لما تعلق الأمر بجنة ونار، تعلق الأمر بلعن وطرد من رحمة الله عز وجل، ما بقاش قضية قناعة، بقت قضية استسلام لأمر الله عز وجل، استسلام لأمر الله عز وجل والحرص على الاستجابة لما أمر الله عز وجل به. فهذا أمر، قضية الحجاب لا يختلف فيه المسلمون، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وأن المرأة تلبس الحجاب الذي يسترها ويستر بدنها ويكون ساترا لها بالمواصفات اللائقة التي توافق الشرع ومراد الشرع في ستر المرأة. فإذا كان كذلك هذا الأمر تسارع إليه المرأة، مش قضية قناعة، لما تقولها قضية لعن وطرد من رحمة الله وقضية جنة ونار وأن لا تجد ريح الجنة، ما بقاش كلام قضية حتى أقتنع وحتى أنظر، خاصة أن عمر الإنسان ليس بيده ومتى لا يدري متى يخرمه الموت، والله المستعان. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء وهي أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قال وعليها ثياب، قالت عائشة وعليها ثياب رقاق، ثياب رقاق معناتها تشف، ثياب تشف، فقالت فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليها، لماذا؟ لعدم رضاه عما رآه من اللباس الذي تلبسه أسماء، وهذا الإعراض نفسه فيه زجر لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة، إذا بلغت صارت بالغة، المرأة إذا صارت بالغة، قال لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، بمعنى أنها المرأة لا تلبس اللباس الشفاف الذي يحجم عورتها، بل تستر جسمها، ولا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا إلا الوجه والكفين كما أشار صلى الله عليه وسلم، وهو دليل من يرى بأن المرأة في في في في حجابها تستر جميع بدنها ولها لا تستر وجهها وكفيها، وإن كان العلماء جميعا متفقون على استحباب ذلك. طيب أنا قلت العلماء متفقون على استحباب ذلك، يعني متفقون على أنه خير، ومختلفون هل هو واجب هل هو مستحب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.